الحمد لله، صلى الله على سيدنا المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، واجعلنا وإياكم ممن بعهد الله وفاء وأثبت في ديوان أهل التبعية الخالصة الصادقة لعبد الله وحبيبه ورسوله المصطفى، إذ تتوزع بالمكلفين أهواؤهم وهممهم وأغراضهم ومقاصدهم، فيعيشون في تبعيات لأهواء مختلفة ولأغراض متباينة متباعدة متلونة، والكل منهم يعيش على ذلك، وبقدر الإيمان يحصل التنزه عن الأغراض والأمراض والمقاصد غير الحق تبارك وتعالى، وتتخلص عبودية الإنسان فيصير عبدا محضا للرحمن جل جلاله، قصده الله تحت حقائق دروس مسالك تحقيق إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. ولا يزال المؤمنون مبتلون، والكفار لا بلية أكبر من أن ينكروا الخالق القهار جل جلاله، أو ينكروا رسوله المختار عبده المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، لا بلية أشد من ذلك، ولا مصيبة أكبر من ذلك، ولا رزية أفضع من ذلك، وبئس المآل مآلهم، وبئس المصير مصيرهم، وهم في هذه الدنيا عبيد أهوائهم وشهواتهم وأغراضهم. وكثير من المسلمين مبتلون، وأكثر المسلمين على تفاوت في ابتلاءاتهم بالتبعية للأغراض والأهواء، ولقد جاءت لا إله إلا الله لتنزههم ولتنجيهم عن هذه التبعيات لغير الله تبارك وتعالى. فمن أجاب واستجاب ولبى وتحلى بالآداب واتبع سبيل الصواب حظي بنصيبه من هذه التنقية والتصفية، فتخلى عن هذه الأغراض وصار عبدا واحدا لواحد أحد، فرد صمد جل جلاله يرغب القرب من الله ويعشق القرب من الله ويطلب رضا الله ويصدق مع الله ويتوجه إلى الله ويخشى الله ولا يخشى أحدا إلا الله، ويرجو الله سبحانه وتعالى ولا يرجو سواه، ويرضى لله ويغضب لله، ويقدم طاعة الله ويؤثر مرضاته على هواه، فيعيش كذلك مقتديا محسن الاقتداء بنبي الله محمد بن عبد الله، فيتهيأ لرؤياه وللقياه ولمشاهدته ولمجالسته ولمرافقته في دار الكرامة في حضرة القرب وحضائر القدس في الجنة العليا في رضا الرحمن سبحانه وتعالى، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الأحباب، في نظرنا في أخبار غزوة بدر نرى مظاهر الصدق في التنقي عن الأهواء، وأن يكون المؤمن الصادق ذا مقصد واحد ومراد واحد هو الله لا شيء إلا الله، متحققا بحقيقة لا إله إلا الله، فإن أراد ترجمتها في فعله وقوله وحاله وأسلوبه ومعاملته وطريق تفكيره وانطلاقه في مسعاه تدرع بدرع محمد رسول الله، فاقتدى به واهتدى بهداه، فذاك الذي يعيش لله مقبولا عند الله مقابلا من الله تعالى بما لا تعلم نفس، بما لا تعلم نفس. تأملنا ما حصل لسادتنا الصحابة الذين شاركوا في حفر الخندق والأيام التي مرت بهم، وبعد حفر الخندق ومجيء الجيش جلسوا 14 ليلة وهم في شدائد، كلها كانت للصادقين محامد تهيأوا بها لشريف المقاعد، ورفعت لهم بها المقامات عند رب الأرض والسماوات، وحازوا أعظم السعادات. وكانت لأهل النفاق وكانت لأهل الكذب مصدر انحطاط وسقوط وبلاء عظيم، نعوذ بالله من غضب الله ونسأله الثبات والاستقامة. مرت الأيام الأولى وعرفنا أنهم قد يمكثون اليوم واليومين وقد يمكثون الثلاثة الأيام بلا طعام، منهم نبينا خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ربما لو كان الواحد من السامعين بلا غدا في هذا اليوم لرأى أنه غير قادر على الاستماع وغير قادر على حضور الدرس، ولكن القوم من ثلاثة أيام بلا طعام ولا يعجزون عن حفر الخندق ولا عن مواصلة الصلاة مع رسول الله ولا عن قراءة نصيبهم من القرآن، وهم في هذا الحال ويقومون بهذه الوظائف في العبادات عليهم رضوان الله. مرت أي الأيام قبل حفر الخندق، حتى جاءت الروايات في ما تم في خلال تلك الأيام وفي الاستئذان الذي أيضا بعد الاشتداد وبعد مجيء الجيش كثر من المنافقين، فجعل النبي لا يستأذن أحد منهم إلا أذن له ليذهب. في تلك الأيام كان ما كان ومنه ما ظهر من تحويل حجر صلب إلى شبيه الكثيب الأهيل التي ضربها بيده والتي أرسل إليها الماء فصبوه عليها فصارت كثيبا لا ترد مسحاة ولا فاسا. وكان أيضا ما كان من تبريك الطعام، ذلك التمر المرسل مع أخت النعمان بن بشير، وذاك العناق والصاع لسيدنا جابر بن عبد الله. وفي بعض أيام الخندق ورأى أثر جوع شديد في بعض الذين حواليه، فقال صلى الله عليه وسلم دلونا على بيت يطعمنا، فأخذوا إلى بيت من بيوت بعض الأنصار الذين يوجد عندهم شيء من الطعام، فجاءوا إلى البيت ما وجدوا، استقبلتهم زوجته مرحبا وأهلا وأرسلت إليه، وكان في الخندق، هو في الخندق يشتغل في شغله العشرة في العشرة اللي مع قومه اللي أعطاهم إياها النبي، فهو مشغول هنا. فقالت له إن رسول الله جاء إلى البيت فتعال، فأقبل مسرعا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بالنبي ومعه نحو العشرة، فتناول السكين وقام إلى، قال له الجدي وراءه صغير، فذبحت لهم الصغير الجدي وخبزت لهم زوجته بعض الخبز قدموا إليهم فأكل العشرة، قال فما أكلوا لنحو الثلث، فقال لهم صلى الله عليه وسلم قوموا أتوا لنا بعددكم من الجائعين تاني، فذهبوا إلى الخندق وجاءوا بعشرة آخرين يأكلون فأكلوا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. مرت الأيام على مثل هذا الحالة، والوقت كما أسلفنا وقت برد شديد وبرد وجوع، ولا يجدون دفاء ولا غذاء، الدفاء حتى الغطاء من البرد غير متوفر مع جيش الصحابة. حتى سيدنا رسول الله كان يخرج إلى الخندق، وخصوصا في الليالي بعد مجيء الجيش كان يبيت هناك، استعمل على المدينة بن مكتوم، فكان يبيت على الخندق ويظل هناك، فحمل معه شملة كسا من شعر صوف كما صوفي يتدفى به يتغطى به عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ليل في الليل. وكثير من الصحابة ما عندهم أغطية يتدفون بها، حتى يأخذ بعضهم شيء من كساء أهله مرت وغير يخرج به، منهم سيدنا حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى. وصل القوم وقد تهيأ قريش وغطفان ومعهم بني أشجع ومعهم حلفاء من أتباعهم من قبائل أخرى، وعشر آلاف مقاتل، ووصلوا أبو سفيان على قريش وعيينة بن حصن الفزاري على غطفان ومالك بن عوف وعمر بن عوف على بني أشجع، ونزل أمام الخندق قريش من الناحية الثانية جهة أحد غطفان، وجاءوا أيضا أشجع فأحاطوا، كان دهشوا لما رأوا الخندق، ما كانوا يعتدون مثل هذا ولا يعرفون مثل هذا، الخمدين ايش معكم؟ قالوا ماشي طريق. كيف ايش في خندق كبير ومحمد وقومه في المحل الثاني هناك. ان حد سقط في الخندق يقع له رمي من هنا يموت محله ما عاد يسلم. كيف يعملوا؟ ان حد يقفز الخندق ما يمكن ينقفز 40 ذراع. كيف يقفزون؟ ولا يقدروا يقفزون ولا يقدروا ينزلون. نزلوا يقع رميهم وموتهم. بهتوا وبقوا في الشق الثاني. بيشوفون والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في هذا الجانب جعل جبل سلع وراء ظهره والخندق بين يديه. فما عاد بقي لهم مدخل إلا من أسفل مكة من الشق الثاني المدينة من أسفل من الشق الثاني ديار بني قريظة القبيلة الثالثة من اليهود الذي بقوا على العهد. خانت وغدرت بنو قينقاع وخرجوا وبنو النضير وخرجوا وهم اللي سعوا بنو النذير مع من وفقهم اللي ألبوا وحزبوا الأحزاب هذه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقتلوه ويستاصلوا من معه وياب الله إلا أن يتم نوره. لو بيصل إليهم خبر الليلة أننا من بعد 1400 سنة في خبر التبعية لرسول الله وأن مخططاتكم فاشلة من عندكم ولكن شغلهم بالعذاب يكفيهم شغلهم بالعذاب. ولئن أبلغت الملائكة إليهم هذا كان لهم فوق عذابهم حسرة وندامة إن محمدا هو المنصور صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه كان الجمع تقابل فما استطاعوا فبقوا في الدهشة وماشي طريق إلا من هناك. وحيي بن أخطب هذا النظير الذي قد خرج من بني النظير إلى هناك واللي معه متواصلين مع قريش قالوا إيش اللي حصل؟ قالوا حصلوا قدامهم خندق ولا شيء إلا من طريق أصحابكم من شيء عند من بني قريظة جماعتكم بيفتحوا فجأة يدخلوا إلا مشكلة ما في طريق. وبيجلسون كم أيام بينفد زادهم بينفد ما معهم بيتعبون بيروحوا. كيف يمكن هذا؟ لابد نقتله وقتل الذين معه وقد جمعوا لهم عدد ما لهم طاقة بهم ولا قدرة. نكلم صحابنا. فمضت الأيام الأولى وحولها في هذا الشك والنبي وصحابته في هذا الشك. فكانوا يترمون من بعيد الرمي بس الرمي. فجيشوا كتيبة يريدون من مضيق أن يقربوا إلى الجهة التي فيها خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. فرماهم المسلمون فاشتغلوا بهم ذاك اليوم شغل شديد حتى جاء وقت العصر والمسلمون في الشغل بلا صلاة حتى كادت الشمس تغرب. فوقف القوم يا سيدنا عمر قال لي رسول الله قاتل الله قريش أنا بلا صلاة عصر. قالوا أنا لم أصليها بعد. المسلمون معلم صلوا فقام قال شغلونا عن صلاتنا توضى وصلى بالناس العصر ثم المغرب. قالوا فكان قبل مشروعية صلاة النوع هذا الذي في الشدة عند يكاد أشبه بالتحام الحرب قبل مشروعيته كان آخر الصلاة. وإلا فأنواع من صلاة الخوف قد صلىها صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فكان جمهور العلماء يقولون لا يجوز تأخير الصلاة في الحرب لشغلا بالقتال ولا لغيره إنما تصلى ولو بأي كيفية. كأن الكيفية المتأخرة هذه حق يصلون وهم بالإيمان وهكذا جاءت بعد غزوة الخندق. فنسخ بعد ذلك تأخير الصلاة من أجل الحرب جاء في بعض الروايات أنهم شغلوهم عن ظهر وعن عصر بعض الروايات أنه عن فريضة واحدة بعض الروايات أنه أربع فروض صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة كان وقت العشاء صلى العصر وعشاء. وأرد بعض أهل العلم أن يجمع بين ذلك أن أيام الخندق تبصلت إلى 14 ليلة. ففي يوم شغلهم عن كذا يوم شغلهم عن كذا الذي في الصحيحين الشغل عن صلاة العصر شغلهم عن فريضة واحدة وهي صلاة العصر. بدت الأيام تمر فتوصل من الشق الثاني حييب من أغطب لا حصن اليهود. وكان صاحب أمرهم وعهدهم كعب بن أسد الملك اليهودي من بني قريظة، فجاء إلى حصن وكان يغلقون حصونهم دون الناس، ما حد يدخل باعتبار العهد بينهم وبين النبي. فجاء إلى عند حصنه فأغلق الباب دونه وناداه: يا كعب كلمني. نادني، قال: ما تريد؟ اذهب، أنت رجل مشؤوم، أنت رجل مشؤوم، اذهب، بيني وبين محمد عهد. قال: افتح لي وكلمك. قال: لا افتح لك. قال: افتح لي الباب وكلمك، ما لك خبر. ما قال: ما لا افتح لك، بيننا وبين محمد عهد، ما أحب أن أنقضه، وما رأينا منه إلا صدقا ووفاء، ما رأينا من محمد إلا صدق ووفاء، وأنت رجل مشؤوم، يكفي ما قد حصل لكم، اذهب. قال: لا أخرج. قال: ما أخرج. قال: افتح لي الباب. قال: لا أفتح لك. فأخذنا فاستفزه وقال: أنت ما تريد ترتع باب الحصن إلا لمشان جشيشتك وعيشتك، ما تريد نافعا منها، ما تريد أكل. قال: لا ما هكذا. وفتحوا له، فتحوا له الباب، دخل. قال: جيتك بالعز الأكبر، جيتك بقريش وغطفان وأشجع ومن معهم، وعاهدوني وأبرمت بيني وبينهم عقدا أن يستأصلوا محمد ومن معه. قال: جيتني بالذل، كما تجينا بالعز، انت جيتني بالذل، جيتنا الا بسحاب لا ما فيه، متر يذهب ويروح الدرج، فلم يزال يوسوس له ويدخل له الكلام ويجي ويروح معه ما اقنعه. رحلت، جاءك العز عندك وتقتل محمد واصحابه وتستريح منهم و ساعد قريش، أن تقاتلوا مع قريش، أنتم من هنا وتفتحوا لهم الباب وهم من هنا. وافقوا ونقض العهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. صباح الصباح جاءوا للعهد ومزقوه لكتاب العهد اللي بينهم بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضوا العهد كلهم لاثنين كان منهم ما أعجبهم الكلام، وخرجوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، قالوا: إن قومنا خانوا وقدروا عملوا كذا كذا. قال: فاسكتوا. أرسل سيدنا الزبير لتنظر الخبر، ثم دعا سيدنا الزبير، أرسله من يأتيني بخبر قوم فدعا، ثم دعا سيدنا سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، معهم عبد الله بن رواحة، معهم، وقال: تعالوا اذهبوا إلى هؤلاء القوم وانظروا ما صنعوا، فإن كانوا وجدتموهم قد نقضوا العهد وخانوا، فالحنوا لي لحنا، ولا تخذلوا القوم، لا تجيبوا كلامي تنشروه بين الناس، يخذل الناس ويتعب الناس، إن الباب انفتح من الشق الثاني والشدة تحققت. الحنوا لي لحنا، أي هاتوا لي عبارة أعرفها ما يعرفها الناس، وإن وجدتموهم على الوفاء بعهدنا جعلهم عليه فأعلنوا ذلك. أشعر ذهب سادتنا سعد وسعدوا معهم عبد الله بن رواحة واحد ثاني، دخلوا عليه فقالوا: ما بالكم اللي حصل؟ قالوا: وبينكم بين رسول الله؟ قال: من رسول الله؟ ما نعرف، ما بينه وبين حد عهد، من رسول الله؟ فسبهم سيدنا سعد، فقال له، فأخذ شاتمهم، قال له سعد الثاني: ما بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة، اتركهم الآن، ما نحور المشاتمة. فأخذوا جيبوا كلام قذع، قال: غير هذا أجمل بكم وأولى لو كنتم تعقلون، وخرجوا من عنده. فجاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أسماء بعض الكفار الذي خانوا في عهد القرى اللي أرسلهم وخانهم، عرف أن هؤلاء خانوا. فلما حدثوا بذلك قال أبشروا معشر المسلمين، نوبة الشدة يعني، قال أبشروا معشر المسلمين فإن الله ناصركم وخادي لهم ومنجز وعده. ثم إنه تقنع بثوبه واضطجع، فجماعة من الصحابة في الخندق عرفوا أن الخبر الذي جاءوا به غير طيب من تقنع صلى الله عليه وسلم واضطجاعهم، كانوا بقي مدة حتى قام وواصل تبشيره للمؤمنين. في تلك الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعل النساء في الأماكن المرتفعة في الحصون، وكان جماعة من النساء منهن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصن هناك، حسان سيدنا حسان كان عندهم مثل الحارس، هو فزعان مثلا بن ثابت جالس هناك، فإذا بيهودي يدور حول الحصن الذي في القصر. خرجت سيدنا صفية قالت يا حسان إن اليهود خانوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يهودي يدور حول الحصن، ما نامنهم علينا ويدلهم على عوراتنا، أخرج إليه. قال قد علمتي يا بنت عبد المطلب أني لست لها، ما أنا صاحبها هذا مثل هذه العملية، ما هو مثل يقوم بها. قالت ما سمعت لقوله، قالت اقعد مكانك. احتجزت وخرجت لها معها بسكين وخرجت حتى جاءت إلى اليهودي فطعنته حتى قتلته ورجعت إلى الحسن. قالت يا حسان خرج استلب، خذ سلبه، فما منعني أسلبه لأنه رجل، عيب ما أقدر كشف رجال أنت هناك، أنا مرأة وهذا رجل، خرج خذ سلبه. قال سلبه ما لي حاجة به، يقول حسان قال ما لي حاجة بسلبه. بقت هذه الأيام شديدة، وخصوصا بعدما اكتشف خيانة القوم من وراء، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وبقي المنافقون يكثرون كلامهم، يقول هذا اللي يقول قصور كسرى يقول قصور قيصر، اليوم واحد بيذهب منا بيقول ما يقدر للغاية ما يقدر يروح، ما يأمن على نفسه ويمنينا بلاد ويعمل ويعمل ويقول وزاد كلام المنافقين وما ذكر الله عنهم في القرآن، وثبت الله أهل الإيمان وثبت الله أهل الإسلام، فكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام يبيتون هناك. أشرنا إلى سيدنا حذيفة بن اليمان، ما كان عنده إلا مرت أهله زوجته حاملها، قال يبلغ بي إلى عند الركبة بس ما يستر الباقي، حتى أنا جالس متدفيب وما أقوم من أجل رجلي ما تبرد، ماشي لي غطاء لها، قال فأجلس أنا البرد متغطي في وقت شدة. لما كان يكلمه بعض التابعين يقول له سحدثنا عصا، يقول له لو أدركنا ما تركنا يمشي على الأرض ولا رفعناه على رؤوسنا، قال له قل بعد قولك سكت من هذا الكلام، ما أدري لو أدركته تكون في أي صف أنت، ولقد رأيتنا. وذكر له غزوة الخندق وما كان فيها والليلة التي اختبروا فيها صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة نفسه. سيدنا حذيفة بن اليمان في ليلة النصر أرسله النبي إلى وسط المعسكر. في خلال تلك الأيام جاء واحد من المشركين في مضيق في الخندق نحو 30 ذراع، أراد أن يقفز منه، فجاب بفرسه هوية إلى الخندق، هو ورطسة واحدة هو الفرس ومات. وثقل على المشركين شافونا صاحبه ميت الوسط، أرسلوا النبي يقول نعطيك ديته ورد إلينا جثته ندفنه عندنا. وصل خبر للنبي قال جسد خبيث، جثة خبيث، وديه فيه خبيث، ما لنا في حاجته، ما لنا حاجة بديه، شوف هذا الذي ما يحصل القوت، وعرضوا عليه الديه في جسد كافر، قال لا لا لا, لا. ولا غرض لنا أن لا يدفنوه، سلموا لهم أعطوهم يأخذون الجثة ويدفنوها، ولا حاجة بالجثة ولا بدية فيها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممه، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العظم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاء واحد ثاني، عمرو بن عبد ود، أشجع قريش كان يسمونه، شجاع ود كبير السن، جرح في بدر ورد إلى مكة وما حضر أحد لأنه عاد به أثر الجراحة من بدر، فجاء في الخندق وهم مغتاظ، فقفز على فرسه من المضيق هذا فجاوزه، قفزة جاء من بعيد على الفرس يجري حتى جاوز الخندق إلى الجهة الثانية فدخل، والقوم في بردهم وشدتهم، يقول من يناجزني، من يبارز، هل من مبارز؟ سكت القوم منهم، وأخذ يرددها، هل من بارز؟ يجيب أبيات شعر يترنم بها، يقول وين قولكم أنكم أنتم في الجنة وأنتم ما أدري إيش، وين من يبارز؟ قام سيدنا علي قال أنا رسول الله له. زكت عنه أولا، فكرر هذا كلامه وما تكلم أحد من الصحابة، قال أنا له رسول الله، قال إنه عمر، قال وإن كان عمرا، قام صلى الله عليه وسلم أعطاه سيفه، أعطى سيدنا سيفه وعممه بيده وقال اذهب إليه، أقبل عليه متدرع ما يعرف، قال من أنت؟ قال علي، قال علي بن عبد مناف، قال علي بن أبي طالب، قال يا ابن أخي انظر أحد من أعمامك من هو أسم منك فإني لا أحب أن أهريق دمك، قال لكني والله أحب أن أهريق دمك، لا أكره أن أهريق دمك، فأثاره نزل من على فرسه، قال له انزل من على فرسك، وقلت لك أنت على الفرس ما عندي فرس، قال نزل عقر جواده الفرس واستقبل سيدنا علي، فضرب بضربة شديدة تلقاها سيدنا علي بالدرجة فيه، فقد الدرجة من شدة الضربة قدها وأصابت طرف رأس سيدنا علي، فكانت الشجة في رأسه الأشج، فبادره بضربة على عاتقه فأنفذه إلى بطنه، في أثناء ما بدأوا يضربون صارت الغبار حتى صار ما يرى أحد منهم، وبقوا يسمع ما يدرون ما الذي يحصل، فسمع نبي تكبير ولم يسمع سيدنا علي الله أكبر، فعلم أنه قتل عمرو بن عبد الوهاب وأن الله نصره، وهدأت الغبار وأخذ يكبر سيدنا علي وكبر المؤمنون معه في الخندق، ارتجف المشركون بدأ يرتجفون، قد أشجع واحد فيهم خلاص روح مقتول واحد وسط الخندق، ولكن الجماعة معهم هناك، فأرسلوا إلى بني قريظة، في أثناء ما كان يتحاور حبيب بن أخطب هو كعب يقول له ما أرضى حتى يأتون لي هذا قريش برهائن من عندهم يكون عندي حتى لا أطمئن إليهم، قالوا لك ذلك، قالوا فإن رجعوا قبل أن يصيبوا محمد، قال إن رجعوا قبل أن يصيبوا محمد أكون أنا معك وسط هذا الحصن، يصيبني ما أصابك ما أخرج من عندك أبدا، كذابين في كذابين ودهم هذا شغله، وافقوا. في هذه الأثناء قذف الله تعالى النور لمن في قلب نعيم بن مسعود الأشجعي من غطفان، فتسلل وجاء من جهة بني قريظة ودخل جه إلى عند النبي، يا رسول الله إني أسلمت ولم يعلموا قومي بإسلامي بعد، فمرني بأمرك ماذا تريد أصنع؟ قال له صلى الله عليه وسلم ما يفيد عددك فينا الآن، تعلن إسلامك تدخل معنا واحد منا ما تفيد، ارجع إليهم فخذل فيما بينهم فإن الحرب خدعة، خدعهم خد البين، قال لبيك عرف الموقف والقضية، بعد جلسته مع النبي خرج وجاء إلى عند بني قريظة. يا معشر بني قريظة، تعلمون أني حليفكم؟ من أول كان بيني وبينهم حلف، قالوا نعم وما نتهمكم. قال إن البلد بلدكم والأموال أموالكم، وقريش بلدها بعيد من هنا، والقبائل اللي معهم بلدهم بعيد من هنا، فإنما أرادوا أن ينتهزوا نهزة، إن وجدوا فرصتهم كان، وإلا رجعوا إلى ديارهم، بلدانهم، وتركوكم محمد. أنتم محمد ولن تقووا عليه إذا خلق بكم، يرجعون إلى بلدانهم، أنتم دياركم هنا وأموالكم هنا، ما تستطيعون أن تنتقلوا وتذهبوا إلى محل واحد. غيب. قال فأشير عليكم إذا طلبوا منكم إنجازكم القتال معهم لا تقدموا على ذلك حتى تطلبوا رهائن منهم من قريش ومن غطفان يكونوا معكم وسط حصونكم حتى تامنوا أن لا ينصرفوا عنكم من أعيانهم وأشرافهم. قالوا بالرأي عشرت، ونحن قد قلنا حيي بن أخطب أول هكذا، والآن والله لا نقاتل معهم حتى ياتوا لنا برهائن من أشرافهم من قريش، 90 من قريش وأطفان يبقون معنا. خرج من عندهم وإلى عند أبو سفيان وقريش. يا أبا سفيان، يا معشر قريش، نعم تعلمون قيامي معكم ومفارقتي لمحمد؟ قالوا نعلم ولا نتهمك، ماذا عندك؟ قال علمت خبر أحببت أن أخبركم به. يجب قالوا ما عندك؟ قال بلغني أن اليهود بني قريظة ندموا على ما صنعوا معكم وخافوا أن يصيبهم ما أصاب قوم أصحابه، فأرسلوا إلى محمد إننا نريد الصلح بيني وبينك، وهل يرضيك مكان الخيانة والغدر اللي عملنا أن نأتي لك 90 من أشرافهم تقتلهم تضرب أعناقهم ويكون هذا كفارة ما، ونعود إلى الصلح بيني وبينهم ونقاتلهم معك؟ قال إيش؟ قال حتى الخبر بلغني وأريد تتأكدوا لأنفسكم وتنتبهوا، لا تسلموا أنفسكم إذا دعوكم هؤلاء الشيء بيقاتلون معكم بصدق من دون رهائن، إلا يشوفون معهم خطة مع محمد. قالوا أحسن ننظر أمرك. رجع إلى قومه غطفان، أنا منكم ودائمون؟ قالوا نعم. وكم كيف علمتموني لأهلي وقومي؟ قالوا خير، لا نتهمك في شيء. قال اسمعوا، يهود اتفقوا مع محمد وندموا على مثلا هوب، والآن قالوا بغوا رهائن ويسلمون، قالوا بنرضيك رهائن من تقتلهم وتسامحنا على ما كان منا ونعود إلى الصلح بيننا وبينك، هكذا يفعلون؟ قال فإن طلبوا منكم رهائن فلا تعطوهم واحد، كذا ودمامكم. قال لا نعطيهم أحد. مرت الأيام، شافوا لابد يعملوا شيء. قال أبو سفيان الآن إيش؟ يوم بعد يوم الزاد ينفد والخيل يتعب حقنا ورجالنا كذلك، فننجز محمد القتال خلاص مع اليهود، ندخل من طريقهم. أرسلوا إلى بني قريظة، قالوا الليلة سبت وبكرة سبت، نحن ما نتحرك يوم السبت. أولا هذا يوم السبت ماشي فيه عمل، وقد قوم مننا أول عملوا يوم السبت وعذبهم الله، ونحن ما نريد. ولن نقاتل معكم محمد حتى تأتوا لنا برهائن، 90 من أشرافكم وأعيانكم يكون عندنا رهائن وسط حصنا، فإننا نخاف أن إذا قاتلتم محمد أن تهربوا وتتركونا ونحن وياه. وصل الخبر قالوا إيش قالوا؟ هذا كلام نعيم بن مسعود، شوف صحيح كلام نعيم بن مسعود هكذا قد قال لنا، بيسلمون احنا لمحمد يقتلنا، احنا شياطين. أرسلوا إليهم قالوا لا ننتظركم السبت وتخرجون معنا لحد تقاتلون بلا رهائن. أرسلوا إليهم لا نقاتل إلا برهائن، تجيبوا رهائن ولا ما نقاتل محمد؟ قالوا ما قلنا لكم، هذا هو خبر نعيم ماشي غيره. فزعوا من اليهود، اليهود فزعوا منهم. جاء وإلى أرسلوا إلى غطفان قالوا بان رهاني رهاني هذا كلام نعيم بن مسعود ولا واحد ما يخرج أحد من إليهم خبثها بيقتلون نحن بيسلمون نحن لمحمد يوقع الله بينهم الرعب وتخدر بعضهم عن بعض عد سبت أحد بدأت الشدة هم يفكرون كيف يعملون كل يوم يترامون مع المسلمين من الطرف الثاني وما لم يكن بينهم إلا الرماية فبالرمي يرمون يرمون يرمون الله صعد النبي صلى الله عليه وسلم في المكان هذا الحجر الموجود الآن سمى مسجد الفتح يدعو الله تعالى يوم الاثنين والثلاثة فلما كان يوم الأربعاء بين الظهر والعصر جاءه الجواب من الحق تعالى استجاب أن الليلة تهب عليهم ريح شديدة باردة وسيتفرق جمعهم ويذهبون وكان فيما بين الظهر والعصر في ذاك المكان رافع يديه حتى سقط رداءه على تلك الحجر الموجودة الآن استجاب الله تبارك وتعالى له جاء الليل وسيد الوجود يقوم في قيامه في الليل في تلك الليلة كانت من آخر ليالي شدة قال صلى برهة من الليل صلى الله عليه وسلم ثم التفت في الجيش أخذ يقول من رجل يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة والناس في البرد والشدة والخوف ذعر سكتوا ورد الكلام صلى الله عليه وسلم يمر إذا حذيفة جالس مغطي رجوله والمرط اللي يدفابه ما يصل إلى عند ركبته قالوا وفي ذاك الساعة ما أحد أفزع مني ولا أبرد مني بي برد وبفتح في تلك الساعة فزع شديد وبرد شديد برد شديد لما رأى قال حذيفة قال نعم يا رسول الله قال أنت لا قم قال خلاص أما الرسول لا لبيك مرحبا قام أول برد قال فقال لي اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي قال فما هو إلا أن نطق بالكلمات فذهب كل ما في قلبي من الخوف وذهب البرد عني قال سمعته يقول اللهم إنه في خدمة رسولك فقه البرد حتى يرجع إليه قال صلى الله عليه وسلم ذا الكلام فشعرت كأني دخلت حمام حار راح البرد من أسلم قال يدخل في القوم وانظر خبرهم ورجع إليه يقول له مشى خطوات يا حذيفة لبيك رسول الله لا تحدث شيء حتى ترجع إليه ولا تحركهم عليه ولا تؤلبهم ولا تحدث شيء قال لبيك خرج تسلل في الظلام وجاء إلى عند معسكر القوم وجد الرجال كان ما يعرفه أبو سفيان يصفه قال وجدته بنار يصطلي بها من البرد يتدفى بالنار قال فأمت ما كنت أردت أن أضربه فتذكرت قول رسول الله لا تحدث شيء فردت سهمي قال وتشجعت دخلت بين القوم دخلت بينهم وإذا بهم في ريح شديدة قال ما تتجاوز معسكرهم شبر قال محل جيت منه ماشي فيه ولما دخلت المعسكر داخل ريح شديدة قال ما اسمع إلا دق دق دق القدور حقهم تتسقط ولا عوائدان حق الخيام دق دق دق تسقط مننا ما عاد بقي لهم حتى قدر منصوب ارتمى ريح شديدة وقال إذا قد أبو سفيان يقول يا معشر قوم كلني منكم يتوثق من جليسه فإني محدثكم بحديث قال قبل ما يتكلم لجنبي وسكت يده يقول من أنت قال أنا فلان فلان قال تمام وهم دريب وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيف قال اجتمعوا ما عندك قال تعبنا والقوم خانونا على بني قريظة وما عاد وفوا بعدنا ورجعوا إلى محمد والآن تعبت خيولنا وتعبت نوبنا، وهم قاعدين هناك كمين يوم، كل يوم ضيافة، يوم على بسوفيان، يوم على فلان، يوم كل يوم واحد يضيفهم، كل اللي ضيفهم دولة بعدين أسلموا لواحد عبيرة بن الأسود، والباقي كلهم أسلموا فيما بعد. كانوا يضيفون الجيش المحارب هذا، الأحزاب 10,000 كل يوم ضيوف على واحد من كبارهم وأعيانهم. قال وأنا مرتحل، من أراد يرتحل يرتحل، ما يجلس يجلس، خلاص ما عاد أنا جالس، أنا راحل الآن، والريح تلعب بهم. وما مررت إذا الغطفان يقول الرحيل الرحيل، يقول الرحيل الرحيل، وقوم يرحلون. خرجت من المعسكر وشبر، ما عادش الريح هذه، ريح شديدة وسط المعسكر حقهم فقط. قال رجعت وجدت النبي في مكانه قائما يصلي وعليه شملته متدفبة. قال فما هو إلا أن عدت إليه فعاد لي البرد، إذا قلت فجعلت ارتقس رجع البرد، قلت كان راح البرد، فرجع عاد لي البرد. قال فرقبني صلى الله عليه وسلم وهو يسلي أني متأثر من البرد، فأشار لي قرب، قال قربت، فألقى لي طرف شملته دفيني، غطاني معه بغطاء، بل واخذ يركع يسجد حتى انتهى من سجده. قال ما الخبر هناك؟ قال يا رسول الله فر القوم وجاء الله بالفرج. ذهب القوم ورأيت أبو سفيان يقول، أبو سفيان يقول كذا ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، وحدثوا بما رأى في القوم، فأصبحوا ولا أحد من المشركين، قد ذهبوا كلهم. سيدنا سعد بن معاذ أصابته رمية من اللي كانوا يترامون به قبل أن تأتي عليهم بيوم ويومين، فلما أصابته في الأكحل، عرق كان معروف عندهم في اليد ما يرقى ولا ينقطع منه الدم حتى يموت صاحبه، فلما رآه قال اللهم إن بقي بيننا وبين قريش حرب أو يغزوننا بعد اليوم فأبقني لهم، فإنه لا قوم أحب إلي من أن يجاهدهم من قوم أخرجوا رسولك وأذوه كذبوا، وإن كان انتهى فيما بيني وبينهم ما عاد يغزوننا بعد اليوم فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تشفي غيري في بني قريظة. هكذا يدعو سيدنا سعد، فكان مجروح لما دعا بهذا الدعاء وقف الدم، وفي جرح كان يداوى منه. فر القوم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة، نصبوا خيمة لسيدنا سعد بن معاذ يداوى فيها، فكان يداوى فيها هو بن 38 سنة تلك الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لن يغزوننا بعد اليوم، نغزوهم ولا يغزوننا، ويقول لهم قبل هبوب الريح رأى شدة بين الناس، يقول أبشروا معشر المؤمنين فإني والله لأرجو أن أمس بيدي البيت وأن أحمل مفاتيحه بيدي أضعها حيث شئت، وإنهم لن يغزوننا بعدها. فكان كذلك، لم يكن إلا أن يغزوا ولا يغزون، ما أحد منهم قرب. في أثناء تلك الأيام قبل مجيء الريح، النبي رأى شدة فأراد أن يخذل بعض القبائل عن قريش، فأرسل إلى غطفان يقول يجعلكم ثلث ثمر المدينة وتمرها وترجعون عن قريش تتركونهم. قالوا نعم. فلما رأى موافقتهم دعا سيدنا سعد وسيدنا سعد، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، مع بعض كبار الأنصار، قال لهم أتروني إلى هؤلاء؟ قلنا لهم كذا، قالوا كذا. قال يا رسول الله أهذا أمر تحبه أنت فنصنعه أو أمر أمرك الله به ما لنا منه بد، أم تصنع هذا لنا ومن أجلنا؟ قال لا، بل لكم، إني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة واجتمعوا عليكم، فأردت أن أخذل عنكم مخفف أخذل بعضهم. قالوا لا يا رسول الله، أما إن كان كذلك فوالله ما كانوا يرجون أن يطعموا منها تمرة إلا بقراء أو بيع بيننا وبينهم من قبل ونحن في الجاهلية، أما الآن قد أعزنا الله بك وهداني للإسلام، فلا والله نعطيهم منها شيء وليجمعوا جمعهم وليفعلوا ما شاءوا. لما راهم صلى الله عليه وسلم على هذا الإيمان والثبات قال أبشروا، ما صنعت هذا إلا من أجلكم رفقا بكم، أبشروا فان لا يردهم. وأرسل ترك المعاهدة مع غطفان حتى جاء الخبر وجاء الأمر وجاءت الريح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول هذا بيتي بعيد هناك وأخاف عليه اليهود بيجون إلى عند نسانا يا رسول الله نروح. قال اذهب. يقول اذهب. كل ما استأذن واحد من المنافقين قال اذهب، كان لا يستأذن أحد منهم إلا أمر إذا بذهبوا، ويستأذن فريق منهم يقول بيوتنا عورة ما هي بعورة أن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سوء الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وذكر من خبرهم وشانهم. قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورجع إلى بني قريظة وأنزل الذين ظاهروهم من سياصيهم أي من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا غورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطأوها. وهذا ما سيأتي معنا في ذكر غزوة بني قريظة بعد غزوة الخندق مباشرة. نظر الله إلينا نظرة يجعلنا بها في صف عبده محمد أبدا سرمدا ويجعلنا موفين بعهده على ما نسلك الهدى وسلمنا الله من كل زيغ ورداء. يا رب إن لهذا الحبيب أنصارا صادقين في كل زمان فاجعلنا منهم في زمننا هذا ثبتنا على دربه حتى ترينا وجهه أنت راض عنا في دار الكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.